أمك تتألم لفراقك وتتمنى لقاك، يسعدها كلامك ويحزنها جفاك، تعاني من حملك ورضاعك في الصغر، وتعاني قسوتك وظلمك في الكبر، فيحرقها الجفاء ويجرحها الظلم. تجرح الخد البري دمعتها، تحرق القلب الوثي عبرتها. تجرح الخد البري دمعتها، تحرق القلب الوثي عبرتها. والسبايب من ولدها الظالم، والسبايب من ولدها الظالم، والسبايب من ولدها الظالم، والسبايب من ولدها الظالم. ما لها عز وهو عز غيره، كيف يتركها تعيش بهيرة؟ ما لها عز وهو عز غيره، كيف يتركها تعيش بهيرة؟ ليه ما يصحى الضمير النايم، ليه ما يصحى الضمير النايم، ليه ما يصحى الضمير النايم، ليه ما يصحى الضمير النايم. كم تحرت في مرضها عطفة، كم تجاهلها وشح بلطفة. كم تحرت في مرضها عطفة، كم تجاهلها وشح بلطفة. غافل عنها ولا هي دايم، غافل عنها ولا هي دايم، غافل عنها ولا هي دايم، غافل عنها ولا هي دايم. تجرح الخد البري دمعتها، تحرق القلب الوثي عبرتها. تجرح الخد البري دمعتها، تحرق القلب الوثي عبرتها. والسبايب من ولدها الظالم، والسبايب من ولدها الظالم، والسبايب من ولدها الظالم، والسبايب من ولدها الظالم. الحزن مزروع في نظرتها، والهموم تحوم في غرفتها. الحزن مزروع في نظرتها، والهموم تحوم في غرفتها. طرفها بالدمع دايم غايم، طرفها بالدمع دايم غايم، طرفها بالدمع دايم غايم، طرفها بالدمع دايم غايم. تنتظر عنها يزيل الوحدة، تنتظر عسى يعود الرشدة. تنتظر عنها يزيل الوحدة، تنتظر عسى يعود الرشدة. تسأل الباري رده سالم، تسأل الباري رده سالم، تسأل الباري رده سالم، تسأل الباري رده سالم. تجرح الخد البري دمعتها، تحرق القلب الوثي عبرتها. تجرح الخد البري دمعتها، تحرق القلب الوثي عبرتها. والسبايب من ولدها الظالم، والسبايب من ولدها الظالم، والسبايب من ولدها الظالم، والسبايب من ولدها الظالم. خاب تفكير الجحود وظنه، ما درى انه في رضاها الجنة. خاب تفكير الجحود وظنه، ما درى انه في رضاها الجنة. واجبه معها خليل وخادم، واجبه معها خليل وخادم، واجبه معها خليل وخادم، واجبه معها خليل وخادم. بر أمك بر لا تظلمها، واخفض جناحك لها واكرمها. بر لا تظلمها، واخفض جناحك لها واكرمها. بر أمك بر لا تظلمها، واخفض جناحك لها واكرمها. بر أمك بر لا تظلمها، واخفض جناحك لها واكرمها. بر أمك بر لا تظلمها، واخفض جناحك لها واكرمها. بدت واضع ما يلومك لايم،